السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة تقريبا خاصة لأهل الكويت ومن يعيش في الكويت، وإن كان غيرنا قد ينال شيئا من ذلك، لكن الكويت متميزة في هذا الأمر والحمد لله على كل حال، وهو شدة الحرارة هذه التي نجدها في الكويت. أول أمر أريد أن أقوله، يعني بعض الناس يقول ما شاء الله حر اليوم، لا يقال ما شاء الله، وإنما يقال والعياذ بالله. شنو ما شاء الله؟ ما تبي تحسد الحر يعني؟ لا، أنا بالحسد الحر يروح عنا. فما يقال ما شاء الله حر، وإنما يقال أعوذ بالله حر شديد. هذا أمر. الأمر الثاني، يعني الله تبارك وتعالى أبدلنا ببدائل كثيرة لا الحمد والمنة. يعني نجد المكيفات مثلا الحمد لله والمنة، يعني في هذا الحر الشديد في بيوتنا، في مساجدنا، في مقر أعمالنا، في أسواقنا، في سياراتنا، يعني الله الحمد والمنة لا نشعر بها. نعم قد يستشعر هذا الحر يعني العمال، من يحتاج إلى أن يمشي في هذه الشمس، نعم، لكن لا بالعكس يتذكر إنسان حر الشمس حر النار، كما قال الله تبارك وتعالى عن النار: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن تجعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. فهي تذكرة، فسنتذكر حر نار جهنم، فنتنبه لهذا الأمر. ويجزى الناس أن يستهزئوا بهذا الحر ويطلقوا بعض النكات وبعض الطرائف يعني والضحكات من باب السخرية والاستهزاء، وبعضهم قد يطلقها من باب عدم الرضا بقضاء الله وقدره. لا والله، نحن في نعمة عظيمة. يعني أذكر قصتين طريفتين، أو ليس طريفة، واحدة طريفة والثانية لا. الأولى الطريفة، يقول أحدهم اتصل بي أحد الأصدقاء من أوروبا في مثل هذا الوقت الحار شديد الحر، يسخر يقول: ها كيف الحر عندكم؟ قال: بشرك، الساعة 1 الظهر ومتلحف يعني باللحاف، يعني من شدة البرد في بيوتنا، لا الحمد والمنة. والثاني يقول عن شدة الحر يعني في بلادنا: أنا هذه وقعت لي، رأيت رجلا من أهل سوريا دمشق، طبعا في السابق قبل أن تقع هذه المصيبة على أهل الله تبارك أن يرفع عنهم الغمة، أنه رأيته في الكويت في شهر مثل هذا الوقت، شهر 6 أو 7 اللي هو يونيو ويوليو. فقلت له: لماذا؟ يقول: أنا كل سنة آتي الكويت من شهر 6 إلى شهر 9. قلت: في عز الحر نحن في هذا الوقت نذهب إلى سوريا نبحث عن البرد، ورحلة الصيف نذهب إلى الشام نبحث عن البرد، أنت تخرج من الشهر؟ قال: أنتم تبحثون عن شيء وأنا أبحث، أنا آتي أخذ الفلوس، أنا أبحث عن العمل هنا. فيترك الجو اللطيف في سوريا في مثل هذا الوقت يأتي الحر الشديد ليأخذ المال، ونحن نذهب لتسيح هناك. الله تبارك أبدلنا بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى بهذه الأموال التي نستطيع أن نسافر إلى أي بلد في العالم تقريبا كيف شئنا. فنحمد الله تبارك على هذه النعمة، ونرضى بما قدر الله وقضى سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد على كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.